فأصبحوا محل وحدة جوهر انتهى هذا المحل احتجت إلى كراتين كانت مهرها 300 ريال والآن بعد مدة يطلب مني كراتين مثلها مع أن سعر الكرتون أصبح الآن هو 100 ريال قد أعطيني كراتين الفلوس بقدر سعرها قليل مع العلم أنني مؤتمن على مثل صاحب هذا المحل وأنا صاحب محل وعند البداية من إنشاء هذا المحل احتجت إلى كراتين كانت سعرها 360 ريال الآن بعد مدة يطلب مني كراتين مثلها مع أن سعر الكرتون أصبح الآن 400 ريال هل أعطيه كراتين أم فلوس بقدر سعرها القديم؟ أنا أقول سعرها القديم Thank you.